أن يأكلوا ويشربوا فقط كالبهائم. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وفي قراءة لا تعدوا في السبت، والتعدي والعدو بمعنى واحد لكن اختلاف لفظ. المعنى لا تعدوا في السبت بصيد الحيتان وقد حرمت عليه. وكان اليهود قد حرم الله عليهم أن يصيدوا الحوت في يوم السبت ابتلاء وامتحان، فصارت الحيتان تأتي يوم السبت شرعا، يعني شارعة طافية على سطح الماء وبكثرة. وكان اليهود كما هو معروف من سيرتهم أهل طمع وجشع، فغاضهم ذلك وقالوا ما الطريق إلى أخذ هذه الحيتان التي تأتي يوم السبت شرعا وفي غير يوم السبت ما يأتي شيء؟ فاحتالوا على ذلك بأن وضعوا شبكة يوم الجمعة فيأتي الحيتان ويتسقط فيها، ثم يأتوا يوم الأحد فيأخذونها. فالفعل هنا ظاهره إيش؟ الإباحة، لأنهم ما تعدوا في السبت، لكن المقصود منه الانتهاك حرمة الصيد في يوم السبت. ولهذا قيل لهم كونوا قردة خاسئين، فقلبوا قردة، لأن القرد أشبه ما يكون بالإنسان، وهم بفعلهم هذا يشبه أن يكون حلالا لأنهم لم يصيدوا مباشرة يوم السبت. هل لما قيل لهم لا تعدوا في السبت هل هم امتثلوا؟ لا، بل اعتدوا يوم السبت على وجه الحيلة والمكر والخداع، ومن استحل المحرم بالحيلة فهو أعظم إثما ممن استحله بصراحة، لأنه إذا استحله بالحيلة جمع بين مفسدتين: المفسدة الأولى استحلال المحرم، والمفسدة الثانية الخداع والتحيل على رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا كان الذين يتحيلون على الربا أعظم إثما من الذين يأتون الربا على وجه صريح، لأن المتحيلين يخادعون الله فيجمعون بين مفسدة الربا ومفسدة الخداع، ولأن المتحيلين يرون أنهم على صواب فلا يكادون ينزعون عنه، والذي يأتي الشيء صريحا يعرف أنه أخطأ فربما تلومه نفسه في يوم من الأيام حتى ينزجر. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أي عهدا قويا على أن يقوموا بما أمروا به، ولكنهم لم يقوموا بذلك، نقضوا العهد ولم يبالوا وكفروا بنعمة الله. ولهذا قال فبما نقضهم ميثاقهم وقتلهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما إلى آخره. فبما نقضهم ميثاقهم، ألف عاطفة والبحر جر وما زائدة إعرابا ولكنها زائدة معنى، لأن كل حرف زائد إعرابا فإنه يفيد التوكيد، والتوكيد لا شك أنه زائد المعنى. وعلى هذا فنعرب ما زائدة ونقضي اسم مجرور بالباء، لأنك لو حذفت ما صار التركيب فبنقضهم ميثاقا. أين متعلق الجار المجرور بما نقضهم ميثاقهم؟ الآية الكلام كلام الله يفسر بعضه بعضا. في سورة المائدة فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، وعلى هذا فيكون الجار المجرور متعلقا بمحذوف يفسره ما جاء في القرآن الكريم نفسه. وقوله فبما نقضهم أي فبنقضهم ميثاقهم، وما نقض الميثاق؟ نقض الميثاق هو المخالفة فيه، أن يكون بينك وبين آخر عهد ثم تخالف، هذا هو نقض الميثاق. هؤلاء خالفوا ما أمروا به ولم يقوموا به فنقضوا الميثاق. وكفرهم بآيات الله الكونية والشرعية الظاهر العموم، يعني وبكفرهم بآيات الله، هنا كفروا بموسى واقترحوا عليه وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إلى غير ذلك مما يعرف من صيغة القوم الأمة الغضبية. ومن أراد أن يعرف شيئا من سيرتهم فليعد إلى كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله، فإنه بيّن معايبهم ومخازيهم والعياذ بالله. وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، قتلهم فيها قراءة ثلاث قراءات، قتلهم الأنبياء أي بضم الهاء والميم، القراءة الثانية كسر الهاء وضم الميم قتلهم الأنبياء، القراءة الثالثة كسر الهاء والميم أي وقتلهم الأنبياء، كلاهما كلها قراءات سبعية يجوز للقارئ أن يقرأ بها، ولكن إنما يحسن ذلك لطالب العلم، أما العامي فلا تسمعه قراءة غير التي في مصحفه، لأنك لو أسمعته قراءة أخرى لهان القرآن في قلبه أو لغلطك وقال إن هذا يتخبط بكتاب الله عز وجل. كما أنكر عمر رضي الله عنه على من؟ هشام بن حكم حين قرأ الآية في سورة الفرقان على خلاف ما كان يقرأها عمر، حتى تنازع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالعامة إذا قرأت بخلاف ما في أيديهم لا شك أنهم سوف ينكرون عليك إنكارا عظيما وإن كنت على حق. ثم لو قدرنا أنهم وثقوا بك فسوف يهون القرآن في نفوسه، والإنسان يجب عليه أن يجعل تعظيم القرآن في قلوب الناس أعلى كل شيء يعظم سوى الله عز وجل. وقولهم وقتلهم الأنبياء بغير حق، الأنبياء جمع نبي، فإن كان نبي بالهمزة فيقال الأنبياء، وإن كان بالياء قيل الأنبياء، وكلتاهما قراءتان الأنبياء والأنبياء. نعم. وقول بغير حق هذا بيان للواقع وليس قيد احتراز، لأنه لا يمكن أن يكون قتل النبي بحق، لكنه بيان ليش؟ للواقع، وأن قتل النبي ليس بحق. والقيد الذي لبيان الواقع يفيد العلية، يفيد العلية، يعني كانه قال وقتلهم الأنبياء لأن قتل الأنبياء بغير حق. وسيأتي شرف بيان الحق في أخذ الفوائد. وقولهم قلوبنا غلف، نسأل الله العافية، إذا دعوا إلى الحق قالوا قلوبنا غلف، والغلف جمع أغلف، والأغلف هو المغلف الذي عليه غلاف لا يصل إليه شيء. هم يقولون هكذا قلوبنا غلف، وهذا كقول قريش وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. قريش أعظم، قلوبنا في أكنة، قلوبنا وبنو إسرائيل قالوا قلوبنا غلف، وفي آذاننا وقر لا نسمع، ومن بيننا وبينك حجاب لا نرى، فسدوا جميع الطرق عن قريش، قالوا لا القلوب لا تفقه والآذان والأعين لا تبصر والعياذ بالله، مع أن الحق أبلج وأوضح ما يكون، لكن نسأل الله الهداية. قال الله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم، بل هنا للإضراب الإبطالي، للإضراب الإبطالي، يعني بل ليس في قلوبهم غلاف وليست قلوبهم غلفا، ولكن طبع عليها بالكفر. لماذا؟ لأن الأصل الفطرة، والفطرة دين الإسلام، وما يرد عليها مما لا يوصل الحق إلى القلب فهو وارد، وارد وليس أصليا فيها. فكأن الله كذبهم، قال إن القلوب ليست غلفا، ولكن إيش؟ ولكن طبع عليها بعد أن كانت على الفطرة بكفرهم. وقول طبع الله عليها بكفرهم أي جعل عليها طابعا، والشيء المختوم يجعل عليه طابع، يطبع عليه يعني بمعنى الختم. وقول بكفرهم ألبر السببية أي بسبب كفرهم طبع على قلوبهم فلا يصل إليها الخير. ولهذا قال فلا يؤمنون إلا قليلا، فلا يؤمنون إلا قليلا. اختلف العلماء في قوله إلا قليلا، فقيل إن المعنى لا يؤمنون أبدا، وأن مثل هذا التعبير جال في لسان العرب، يعني لا يؤمن إلا قليل فهو نفي للكل. وقيل المعنى إلا قليلا منهم، فيكون الاستثناء من الواو، فلا يؤمنون إلا قليلا منهم. وعلى هذا فينقسمون إلى قسمين، مؤمن وهو الأكثر، نعم مؤمن وهو الأقل، وكافر وهو الأكثر. وقيل إن إلا قليلا يعود على الإيمان، أي لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا. ثم هل المعنى إلا قليلا أي إلا ضعيفا، أو إلا قليلا في الزمن بمعنى أن أكثر وقتهم الكفر وقد ينقدح الإيمان في قلوبهم ولكن سرعان ما ينطفئ لأنه ليس على أساس؟ كل هذا محتمل، والسياق لا ينفي لا ينفي، فيقال إن منهم المؤمنون ومنهم الكافرون، والكافرون أكثر. ثم المؤمنون أيضا هل هم مستقرون على الإيمان مستمرون عليه؟ لا. ثم هل إيمانهم إيمان قوي راسخ؟ الجواب لا. وعلى هذا فالآية الصالحة لجميع هذه الاحتمالات. نعود إلى أخذ الفوائد. يقول الله تبارك وتعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم إلى آخر، في هذه الآية بيان قدرة الرب عز وجل، وأن أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وإلا فمن ذا الذي يستطيع أن يرفع هذا الجبل العظيم؟ ثم من الذي يستطيع أن يجعله فوق رؤوسهم ليس عليهم حتى يموتوا ولا رفيعا بعيدا حتى يأمنوا، ولكنه فوق الرؤوس قريب، أليس كذلك؟ إذن ففيه دليل على قوة الله عز وجل وقدرته. ومن فوائد الآية الكريمة أن إيمان بني إسرائيل إيمان إكراه، لأن أي قادر يقول أنا سأسقط عليك حجارة من السماء إن لم تؤمن، فيؤمن المهدد، إيش يكون إيمانه؟ على إكراه، على إكراه. وعليه فالمؤمن على إكراه لا بد أن يكون إيمانه ضعيفا مهزهزا، إذا زال الإكراه ربما يرجع إلى الكفر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يشرع عند فتح البلاد صلاة الفتح لقوله ادخلوا الباب سجدا. يمكن أن يؤخذ هذا على أساس شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافنا. وقد قيل إن شرعنا ورد بوفاقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح بمكة صلى 8 ركعات ضحا في بيت أم هانة، فقال بعض العلماء إن هذه صلاة الضحى، وقال آخرون إنها صلاة الفتح، لأنه ليس من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي صلاة الضحى 8 ركعات، فتكون هذه صلاة الفتح، وأخذ بها بعض الخلفاء، فكانوا إذا فتحوا المدينة صلوا صلاة الفتح. وما أقرب هذا القول من الصواب، أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى حين فتح مكة صلاة فتح شكرا لله عز وجل على ما أنعم به من الفتح، ولا سيما إذا كان الفتح فتح عاصمة، فإن بني إسرائيل فتحوا بيت المقدس عاصمة، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح إيش؟ أم القرى، عاصمة القرى كلها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لله تعالى أن يحرم الحلال في زمن ويبيحه في زمن آخر، لأنه حرم عليهم الصيد متى؟ يوم السبت. ومن فوائد هذه الآية أن اليهود أهل مكر وخديعة حيث اعتدوا في السبت. ومن فوائدها أن المتحيل على المحرم ولو بما صورته الإباحة يعتبر واقعا فيه. كيف ذلك؟ لقول لا تعدوا في السبت فاعتدوا فيه بهذه الحيلة. إذن فمن تحيل على محرم بما صورته المباح فهو واقع في المحرم، بل هو زيادة. ومن فائدة هذا الحديث أنك تعرف الفرق، نعم سبحان الله. ومن فائدة هذه الآية أنك تعرف الفرق، أنا أحيانا يذهب ذهني إلى الفائدة ثم نخلق. نعم أي نعم. ومن فوائد هذه الآية أنه يظهر الفرق التام بين هذه الأمة وبين بني إسرائيل، ولله الحمد. هذه الأمة حرم الله عليهم الصيد في حال الإحرام، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم ابتلاهم بإرسال الصيد عليه فقال يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، الطائر يناله الرمح، والزاحف تناله اليد. الزاحف مثل إيش؟ كالأرانب والغزلان وما أشبه، يناله الإنسان بيده، يقول هكذا على الأرنب ويمسك ما تشرف منه. والطائر يناله الرمح دون السهم، الرمح طبعا بيد الإنسان يقول هكذا ويصيب، وهذا ابتلاء. قال الله تعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ماذا كان من الصحابة؟ إيش؟ تجنبوا، امتثلوا الأمر، تجنبوا ذلك مع أنه سهل عليهم، لكن هذه الأمة أمة سمعنا وأطعنا والحمد لله، جعل الله وإياكم منها. ومن فوائد هذه الآية، من فوائد هذه الآية الكريمة، نعم، أن من تحيل على محارم الله من هذه الأمة ففيه شبه ممن؟ من اليهود، شبه من اليهود. أي إنسان يتحيل على محارم الله فإن فيه شبه من اليهود، سواء كان في البيع أو في الشراء أو فيما أحل الله من الطعام أو حرم أو في النكاح. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحلل، سماه التيس المستعار. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا لم يعذب عباده إلا بعد أن قامت عليهم الحجة، لقوله وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، عهدا قويا بينه وبين الخلق ثم ينقضون عهده. فإن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب الشرعية وكذلك إثبات الأسباب القدرية من باب أولى، لقوله فبما نقضهم ميثاق، فبما نقضهم ميثاقهم، والباء للسببية. وإثبات الأسباب المؤثرة في مسبباتها من مقتضى حكمة الله عز وجل، لأن الشيء لو وقع صدفة هكذا لكان سفها، لكن إذا وقع الشيء مربوطا بسببه دل ذلك على الحكمة والإتقان. يا إخوان، الإنسان الذي يفعل الشيء اعتباطا بدون سبب موجب له لا يعد حكيما، لكن الشيء الذي يفعل الشيء بأسبابه والمؤثرات فيه هذا هو الحكيم. والله عز وجل قد ربط المسببات بإيش؟ بالأسباب. ولكن يجب أن نعلم أنه لقصورنا ونقصنا قد نعلم السبب وقد لا نعلم. وقوله إذن في إثبات الأسباب، والناس في الأسباب انقسموا إلى ثلاث أقسام: قسم فرط، وقسم أفرط، وقسم توسط، وخير الأمور الوسط. قسم فرط، وقال إنه لا أثر للأسباب إطلاقا، حتى النار التي تحرق الورق ليس لها أثر فيها، واحتراق الورق لم يكن بالنار ولكن عند النار، أفهمتم؟ واحتجوا لذلك بأنك لو أثبتت أن للسبب تأثيرا في المسبب لأشركت بالله، حتى قالوا أي إنسان يثبت سببا فهو مشرك. في الربوبية ولا في الألوهية؟ في الربوبية. طيب، قسم أفرط وجاوز الحد وقال إن الأسباب مؤثرة بطبيعتها ولا بد ولا يمكن أن تتخلف الأسباب، وهؤلاء أخطأوا أيضا، أفرط. القسم الثالث قالوا إن الأسباب مؤثرة لا بنفسها ولكن بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة، وهؤلاء هم أهل الحق، سواء كان السبب قدريا أو كان السبب شرعيا. ولذلك نجد بعض الأشياء المشروعة لها أسباب ولها موانع، لها أسباب ولها مثل الإرث له سبب وله مانع. ربما يكون أبوك الذي يرث مالك كله إذا انفرد به لا يرث شيئا مع وجود السبب، لماذا؟ لوجود المانع. إذن السبب والمؤثر الآن، فالذي جعل الأبوة سببا للإرث جعل القتل مانعا من الإرث مثلا. واضح يا جماعة؟ طيب، كذلك أيضا الأسباب القدرية، هذه النار محرقة جعل الله فيها قوة الإحراق، ولما ألقي فيها إبراهيم قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فانتفى الإحراق، مع أنها سبب مؤثر بأمر الله ولكن إيش؟ لم تؤثر لما قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه. قال أهل العلم إن الله تعالى لو قال لها كوني بردا فقط لهلك من البرد، الله أكبر، لكن قال بردا وسلاما لئلا تهلكه بالبرد، بردا فكانت بردا وسلاما عليه. إذن نحن نقول إن الأسباب مؤثرة بإيش؟ بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة لا بنفسها، وحينئذ لم نشرك، وإنما قلنا بما تقتضيه ربوبية الله وحكمة الله، ربوبية الله بالتأثير وحكمة الله بقرن السبب بقرن المسبب بسببه، وهذا هو الحق وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. انتهى الوقت. طيب، تفضل. لا يتناسلون، لا يتناسلون، فالقرود الموجودة هذه ليس من ذرية اليهود الذين قلبوا قردة. لا نعم صحيح. لا نعم. بالنسبة للقرود السبعية تنسب إلى رجال أم إلى أيوة؟ إلى أمم إلى مشروع وش القراءة أصل القرآن مروي بالتواتر. القراء الأولون يكون عنهم في روايتهم عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة اختلاف، فهذا هو اختلاف القراءات. بالنسبة للقاعدة بين صالح الحسن والقراءات السبعية، يقولنا أن كل إمام لا يصلي بالقراءات السبعية ولأن خلفه عوام، هذا ثمة في السنة. أيضا هذا في أمور كثيرة، مثلا في دعاء الجمعة في آخر الجمعة، هذا بدعة كل مجاراة للناس وأن الناس نعم لا شك أن موجود السنة خير، والقراءات كالسنن المختلفة في صفة العبادة، وينبغي الإنسان الحافظ للقراءات أن يقرأ لنفسه بهذا وهذا، لكن فعل السنة إذا ترتب عليه مفسد، فهل در المفاسد أولى أو هذه المصلحة التي أجمع العلماء على عدم الوجوب؟ يعني العلماء أجمعوا على جواز القراءة بقراءة واحدة، ما في خلاف بينه، يعني لم يقل أحد بوجوب القراءات أن يقرأ الإنسان بالقراءات السبع. لكن بارك الله فيكم يعترضون يعني خليك معي. فإذا قرأ الإنسان بقراءة أمام عامة، فهل العامة الآن سيضبطون هذه القراءة ثم يطبقونها في قراءتهم؟ أبدا، سوف يضطربون فيها، سوف يضطربون فيها، فيقول مثلا قرأ إمامنا كذا، يقول لا ما قرأ، قرأ كذا. طيب وش المرجع؟ المصحف ليس راجعين إليه لأنه قرأ عليهم بقراءة غير اللي في المصحف. إذن وين القارئ؟ دور القارئ. نعم رجعوا إليه قال قرأت بكذا، وإذا هي ليست القراءة اللي قال هؤلاء ولا هؤلاء. وإذا كان نحن الآن، أنتم الآن أسألكم بعد مدة قصيرة من الأيام ما هي القراءة في هذه الكلمة؟ تعجزون عنها إلا من راجع منكم. كيف أدعو من الناس؟ نعم. بالنسبة لبعضهم نسب إلى أحد الأئمة التحيل على الشعبي هذا، يقول الذي إذا أراد أن يفطر في رمضان يسافر فيفطر، هذا يعتبر عبد عبد التحيل؟ هذا قلب التحيل، هذا تحيل. ولهذا قال العلماء، علماء الحنابلة قالوا من سافر ليفطر حرم عليه الفطر والسفر ولو نسب، ولو نسب الأئمة يفطرون ويصومون. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن، لا أظن قبل، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وبكفرهم فوائد. نعم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآية الله إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب. طيب بعد بس فقط طيب أقوال العلماء في ذلك. من فوائد هذه الآية الكريمة أن نقض الميثاق سبب للعنة الله عز وجل، لأن الآية لا تقدير محذوفة وهو لعناه. ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء احتجوا بقدر الله على شرعه، حيث قالوا قلوبنا غلف فأبطل الله ذلك. فيستفاد منه يترتب على هذا أن كل من احتج بالقدر على الشرع فحجته داحضة، وقد أبطل الله هذا في قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كانت حجتهم صحيحة مقبولة ما أذاقهم الله بأسنا. فإن قال قائل أليس الله تعالى قد قال في آية أخرى ولو شاء الله ما أشركوا، فكيف ينفي أن يكون شركهم، فكيف ينفي احتجاجهم بأن شركهم بمشيئة الله ثم يثبت أن شركهم بمشيئة الله؟ الجواب عن هذا أن يقال إن الله سبحانه وتعالى قال ذلك لنبيه لو شاء الله ما أشركوا تسلية له وليس إقرارا لهم على شركه، ولكن ليسلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا تبين له أن شركهم كان بمشيئة الله رضي بقدر الله. والرضا بقدر الله هنا ليس من جهة الفاعل لكن من جهة أجنبي منه. وأما قولهم لو شاء الله ما أشركنا فقصد بهذا الاحتجاج بالقدر على الشرع ليستمروا على ما هم عليه من الباطل، وفرق بين هذا وهذا. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الكفر بآيات الله سبب للعن كنقض العهد والميثاق، ولكن يقال إن نقض العهد والميثاق منه ما يصل إلى حد الكفر ومنه ما هو دون ذلك. أما الكفر في مثل هذا السياق فالمراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الآيات لله، إثبات الآيات لله. وآيات الله تعالى نوعان كونية وشرعية، فالكونية جميع المخلوقات، كل المخلوقات آية دالة على خالقها عز وجل، على قدرته وعلمه وحكمته ورحمته وغير ذلك مما يتعلق بهذه المخلوقات. الآيات الشرعية هي ما أنزله الله على رسله من الوحي، آيات شرعية، لأنك لو تدبرتها لوجدت أنه لا يمكن لأي بشر أن يأتوا بمثلها. وليس المراد الإعجاز اللفظي بل الإعجاز المعنوي. أما الإعجاز اللفظي فيقال إنه لم يثبت إلا للقرآن فقط، فالله أعلم. لكن على كل حال الآيات الشرعية وهي التي جاءت بها الرسل هي آية من آيات الله لا أحد يستطيع أن يأتي بمثلها. وقد تحدى الله سبحانه وتعالى المكذبين للرسل بالآيات الكونية والآيات الشرعية، فقال تعالى في الآيات الكونية يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا التحدي بأي الآيات الكونية، ما حد يقدر يخلق ولا الذباب. وقال في الآيات الشرعية قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يمكن، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي مساعدا ومعينا. المهم أن آيات الله سبحانه وتعالى لا يكفر بها إلا المكابر، وإلا فإنه لا يمكن لأي إنسان إلا أن يقر، حتى أعتى من نعلمه من أهل الأرض مستيقن بالحق وهو فرعون وقومه مستيقنون، لكن جحدوا بها ظلما وعلوا. وموسى صلى الله عليه وسلم يخاطب فرعون يقول لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يخاطب محاورة. هل قال فرعون ما علمت؟ أبدا، أخرس ولم يتكلم، لأن هذه آيات بينة واضحة. ومن فوائد الآية الكريمة عتو بني إسرائيل، حيث اعتدوا على من أتوا بشرع يهدون الناس به، حيث قتلوا إيش؟ الأنبياء بغير حق، بل قتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس ولو كانوا غير أنبياء. كل من يأمر بالقسط من الناس فإن بني إسرائيل يريدون قتله، والقادرون والذين يقدر والذي يقدرون على قتله يقتلونه، لأنهم إنما يريدون الفساد في الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة أن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق، تؤخذ السلام منين؟ مفهوم بغير حق أنهم قتلوهم بحق فلا بأس، ها؟ إيه، لكن بس ماذا نصنع بهذا؟ بغير حق مفهومه إن قتلوهم بحق فلا بأس، وهذه بغير الحق، وبغير الحق لا فرق. ما حضرت أو أتاك النوم الليلة؟ نعم، اقرب شوي عن الجدار يا جماعة، نعم الله بارك الله فيك. يحيى أحسن، هذا بيان الواقع وليس قيدا احترازيا، وهو كثير في القرآن، ومنه قوله تعالى ما ثنى لكم بهذا، لكن سبحان الله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والرسول ما يدعو لما يميت أبدا، ما يدعو إلا لما فيه الحياة. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء نعم احتجوا بقضاء الله، ذكرناها، وقولهم قلوب غلف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يطبع على القلب بالكفر، يعني بمعنى أن الإنسان إذا كفر ولم يعلم له به خيرا طبع الله على قلبه فلا يهتدي أبدا، لقوله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم، وهذا إبطال لاحتجاجهم بالقدر، بل طبع الله عليها بكفرهم. وهناك آية تبين هذا أعظم بيان، أن من زاغ عن الحق فهو السبب، هي قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا يمكن لأحد أن يزيغ إلا وهو السبب، سبب في زيغ نفسه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من طبع الله على قلبه فإنه لا يؤمن إلا قليلا، يعني إلا إيمانا قليلا لا يقوى به على الاستقامة. وقد سبق لنا أن القليلة هذه فيها ثلاثة إيش؟ احتمالات، نعم، وأن الآية تعم الجميع، لأن لدينا قاعدة في التفسير وينبغي أن لا تغيب عن أفهامنا، أنه متى احتملت الآية أكثر من معنى بدون أن يكون هناك تناقض فإنها تحمل عليه على كل المعاني. ثم قال تعالى وبكفرهم، معطوف على بكفر على قوله فبما نقضهم ميثاقهم، هذا هو الراجح، وإن كان فيها خلاف عند المعذبين لكن هذا أرجح ما يكون، أي وبكفرهم لعناهم، وبكفرهم، وهذا توكيد على أنهم كفروا كفرا أكبر، أكد بهذا التكرار. وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قولهم على مريم وهي بنت عمران وأخت هارون، وهنا إشكال، كيف تكون أختا لهارون وبين هارون وبينها سنين طويلة؟ أورد هذا على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم، وأن هارون أخا مريم ليس هو هارون أخا موسى، لكن كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم حتى وصل إلى هارون أخي مريم، مريم بنت عمران. وقد وصفها الله تعالى بأنها أحسنت فرجها، وأنها أبعد ما يكون عن البغي، مع أن بني إسرائيل قالوا لها: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هذا نفي، يمدحون بذلك، لا يمدحون بذلك أباه وأمه، أبوها ليس امرأ سوء وأمها ليست بغية. والمراد به، المراد به رميها بالزنا، كأنهم يقولون: من أين جاءك هذا؟ الأم طاهرة والأب بعيد عن السوء، من أين جاءك هذا؟ ولهذا ذهب بعض العلماء الفقهاء إلى أن القذف بالتورية يجب به الحد، القذف بالتورية يجب به الحد. فلو تنازع شخصان وقال أحدهما للآخر: أنا الحمد لله أنا محسن الفرج عفيف ما زنيت، ويقول عن نفسه، المعنى أنك أنت بالعكس. ولهذا قال بعض العلماء إنه يجب أن يحد، لأن هذا التعريض أشد. وقولهم على مريم بنت عمران بهتانا عظيما، حيث قالوا إنها كانت بغيا. ويلزم من ذلك أن يكون عيسى أحد الأنبياء أولي العزم ولد زنا والعياذ بالله، وهذا بهتان عظيم. ونظير ذلك ما وقع من المنافقين في عائشة في قصة الإفك، قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين بين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هذا أيضا مما ادعاه اليهود بنو إسرائيل، يقول: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، ذكروه باللقب والاسم والكنية. المسيح لقب، الاسم عيسى، بن مريم الكنية. هذا لا شك أنه وقع من اليهود، قالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، حتى لا يقع اشتباه فيه، يعني أذكره بالاسم وباللقب والاسم والكنية لئلا يقع اشتباه. وهذا من باب التوكيد، توكيد العين والشخص بأنه هو المراد. أما رسول الله فقد اختلف المفسرون فيه، هل المراد، هل هذا من قولهم أو من قول الله؟ فقال بعض أهل العلم إنه من قول الله، يعني لما قال هؤلاء المسيح عيسى بن مريم هم لا يقرون بأنه رسول، إذ لو كان رسولا ما قتلوه، لكن الله تعالى قال رسول الله كأنه سبحانه يقول إنه لا يستحق أن يقتل لأنه رسول. وقال بعض المفسرين إن هذا من كلامه، وإنهم قالوا ذلك على سبيل التهكم، يعني الذي يزعم أنه رسول الله، وأن هذا كقول قريش للرسول وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. كيف نزل عليه الذكر تقول إنه مجنون؟ لكن هذا من باب التهكم. على كل حال، القرآن عظيم، جاء بهذه الصيغة من أجل أن يدير الإنسان فكره في كل ناحية، يتأمل أيهما أحق. ويمكن أن يقال قاله الله تعالى تكريما وتعظيما